يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فيه وعيد، لكن من نظر إلى نفسه وعيوب نفسه وشغلته عيوب نفسه والتفت إلى معائبها وإلى تقصيره وإلى ما يقع فيه من الذنوب، إذ ذنوبه كثيرة، فإنه ينشغل عن التكلم بالناس، بل تكون همته في دعوة الناس وفي نصح الناس، لا تصيد المعايب، لا يتصيد، بل يكون قصده النصح ولو كان فيه قصور، وعلى هذا يكون سعى في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. وفي حديث سهل بن سعد بين عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالب، رواه أحمد وغيره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالب، حديث سهل: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلا محقرات الذنوب كقوم نزلوا منزلا فأرادوا أن يصنعوا طعامهم، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى اجتمع حطب كثير، فأشعلوا نارا ثم صنعوا نضيجهم بهذه الأعواد التي اجتمعت. هكذا مثل الذنوب تجتمع حتى تهلكه. ولهذا إذا نظر لعيوبه من الأمور التي يقع فيها من الصغائر لوجد فيها شغلا عن غيره، بل يسعى في إصلاح نفسه ويكون نظره إلى غيره جهة النصح بالدعوة والإرشاد والتوجيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. نعم. والحديث هذا الصحيح، وقد أخرجه أحمد أيضا والبخاري، وهو بهذا اللفظ: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا المعنى ثبتت فيه أخبار كثيرة في تحريم من تعاظم. تعاظم صيغة تفاعل تأتي يراد بها الفعل، يعني عظم نفسه ورأى لنفسه فضلا، وهذا يكون بالقول بالتوسع والتشدق وأن يملأ فمه بالكلام، ويكون أيضا بحركاته التي يتبين منها الكبر، ويكون أيضا في ملبسه حينما يرخيه ويجر ذيله، ويكون بأمور كثيرة، فهو مبدأه العجب. العجب يعجب بنفسه حتى يتكبر، وإن كان العجب لا يلزم منه متكبرا عليه بخلاف الكبر فإنه يلزم منه متكبر عليه. أما الإنسان قد يعجب وإن كان وحده، يعجب بنفسه، لكنه قد يؤول إلى الكبر، فإذا أعجب بنفسه وصار ينظر لنفسه ويعجب بها يؤول إلى الكبر. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح أبي هريرة في صحيح ابن عمر ذلك الرجل الذي مشى في بردة تعجبه نفسه في حلة، فبينه يمشي إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وسحب وجر الذيل من علامات أو من دلالات التكبر. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوعيد، ولهذا قال: لقي الله وهو عليه غضبان. وذكر أمرين: أمرا باطنا وأمرا ظاهرا. تعاظم في نفسه وهو أمر داخل، واختال في مشيته وهذا أمر ظاهر. وفي الغالب أنهما متلازمان، التعاظم في النفس يورث الاختيال والكبر والبطل. الحديث مسعود: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهو مسلم، ومعناه عند أبي داود بن هريرة أيضا. لكن ليس من الكبر أن يكون نعله حسنا حسنة، نعله حسنة وذوبه حسنا، ليس من الكبر، كما يحدث مسعود في حديث هريرة أن رجلا قال: أعطيت ما ترى يا رسول الله، وما أحب أن يفوقني أحد بشسع نعلي، أمن الكبر هو؟ قال عليه: لا، الكبر بطر الحق، أي جحده، بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، ولهذا يكون جزاؤهم يوم القيامة قبل دخول النار أن يطعهم الناس بأقدامهم، كما في الحديث الحسن عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن جهنم سجن بولس يسقون عصارة أهل النار طينة الخبال. وهذا وعيد شديد والله على كل شيء. يحشرون أمثال الذر، الله كيف يكون أمثال في صور الرجال، ويكون مآلهم إلى هذا السجن في النار والعياذ بالله. وهذا والله أعلم قد يكون ممن آل به الكبر، وهو في الغالب يؤول بصاحبه، لأن من يتكبر على خلق الله عز وجل فإنه يتكبر على حقوق الله وعلى ما أوجب الله فلا يؤديها، لأن حقوق الله الواجبة تلزم منها حقوق كثيرة في اختلاطه مع إخوانه المسلمين وفي أمور كثيرة تجب عليه، فيؤول الأمر إلى أن لا يؤديها، وربما يكون سببا في جحدها فيؤول به إلى أمور منكرة عظيمة. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. الحديث اختصر المصنف رحمه الله، والمصنف في هذا الكتاب مولع بالاختصار، ولهذا هذا أحد الممتاز به، وإن كان قد يكون فيه نوع استدراك خاصة اختصار الشيء. ولهذا حديث الأنات من الله والعجلة من الشيطان، لكن اختصر قال العجلة من الشيطان لأنه ساقه في مساوي الأخلاق فاختصره. وعلى كل حال الحديث ضعيف من طريق رجل يقال عبد المهيمن ابن سهل، وهو ضعيف، ابن سهل بن سعد الساعدي أبو العباس، وهو ضعيف. لا أخ ثاني قال هبي ضعيف أيضا، قد روى له البخاري متابع رحمه الله. لكن العجلة في الغالب مذمومة، وجاءت مذمومة، وما أعجلك في القرآن، وما أعجلك عن قومك يا موسى، وقول سبحانه خلق الإنسان من عجل، وقد تأتي على سبيل المدح في مواطن، في قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، في قول موسى عليه الصلاة والسلام لأنه عجل، وقد مدحه الله في هذا المقام. لكنها تأتي مذمومة في الغالب، وهي إذا مدحت تكون في الحال الذي يترتب عليه ترك أمر هو حسن، ولهذا تذم في الغالب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. صحيح أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: وددنا أن موسى صبر، وفي لفظ لو صبر لرأى العجب، لكنه عجل. والعجلة هو استعجال الشيء قبل وقته، والتواني والتأخر هو تفويته بعد وقته، والسنة المبادرة، لا استعجال ولا تواني، والمبادرة هي الوسط، فلا يفوت، كما قيل: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، إذا فات أمر حتى إذا فات أمر عاتب القدر، فلا يفوت بمعنى يتأخر ولا يستعجل. والاستعجال طلب الشيء قبل وقته، بمثابة من يستعجل الثمرة كما يقول القيم رحمه الله قبل وقتها. أما المتواني بمثابة من يتركها، من يترك الفرصة حتى تفوت. وأمور الشرع وسط في مثل هذا، بمعنى أنه إذا كان وقتها فإنه يجتهد في تحصيلها. ولهذا أمر النبي عليه السلام بعدم الاستعجال في وقت تحصيل الفرصة، بعدم الاستعجال بتركها. يعني عندنا فرق بين الاستعجال في تركها وبين الاستعجال في استدراكها. فالاستعجال في طلبها منهي خلاف المشروع، لأنه طلب لها قبل وقتها، كمثل من يستعجل ويبادر بالتبكير حتى يصلي قبل الوقت. لكنه إذا حصل وقت الفرصة فلا يستعجل فيها، بل عليه أن يتأنى. ولهذا يقول عليه السلام فيما إذا حضر طعام أحدهم فلا يعجل عنه، إذا قدم طعام أحدهم فلا يعجل، معنى أنه يأكل حاجته ولا يعجل، لأن العجلة هنا يعني ولا يعجل إلى الصلاة، فلا يعجل إلى الصلاة، فنهى عن العجلة وأمره بالإطمئنان. فلهذا كانت على هذه الصفة، ربما كانت طيشا لخلاف التأني والمبادرة للفرصة قبل فواتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. الحديث ضعيف لأن بداية أبي بكر بن أبي مريم، وهو مشهور بالضعف، شامل ضعيف رحمه الله، وقد رواه أبو داود أيضا من حديث رافع بن مكيث وهو أيضا ضعيف لأن فيه مجهولا. وهذه الأخبار التي ذكر مصنف رحمه الله دلت عليها الأحاديث الصحيحة والأدلة في الكتاب والسنة في حسن الخلق، وأن حسن الخلق لا يورث إلا يمنا وهدى وصلاحا، وهذا أمر واضح. وفي الأخبار الصحيحة غنية ومتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هديه في حسن خلقه، والأخبار الكثيرة التي جاءت في هذا الباب وفي حديث أبي الدرداء وغيره أن الإنسان بحسن خلق لا يدرك درجة الصائم القائم القانت بآيات الله، وأخبار في هذا الباب كثيرة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وهذا تقدم أيضا وهو في اللعانين، وأن اللعانين وهو ما يكثر اللعن، وأن اللعن محرم كما تقدم في الأخبار، ولا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. والأخبار التي سبق الإشارة إليها حديث ابن عباس وحديث أبي الدرداء وحديث في هذا الباب، ولها قال لا يكون شفعاء يعني لا يشفعون يوم القيامة حينما يشفع الناس في قراباتهم وفي غيرهم، فلا يشفعون لأن الجزاء من جنس العمل، فمن كان فاللعن ضد الشفاعة، فلهذا يكون هذا جزاءه. ولا شهداء، اختلف في شهداء، قيل شهداء يعني لا يجوز أن يستشهدوا ولا تقبل لهم شهادة في الدنيا، وهذا واضح إذا علم وتبين فسقه باللعن لا تقبل شهادته. لكن كأن والله أعلم قال يوم القيامة يعود إلى الجميع، كأن الشهداء مع الناس بتبليغ الرسل بأنهم بلغوا رسالة وأدوا الأمانة فلا يشهدون، وهذا فضل عظيم، من تأخر عنه فاته خير عظيم. ولهذا كان اللعن من أشد المحرمات وشدته، لا يجوز أن يلعن الإنسان شيئا كما تقدم حتى ولو كان الملعون كافرا. واختار جمع من أهل العلم أن يجوز لعن الكافر الذي علم موته على الكفر، مثل فرعون وأمثاله من صناديد الكفر، أبي بن خلف وأبو جهل وأشباههم، وابن كثير يستخدم هذا كثيرا رحمه الله في كتاب التفسير وفي النهاية، وغيره من أهل العلم يقع منهم هذا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. بل سنده ضعيف جدا، ولا يكفي قوله منقطع رحمه الله، هو منقطع لأنه روى خالد بن معدان وهو لم يدرك معاذ، لا شك أنه لم يدرك معاذ، معاذ تقدمت وفاته رضي الله عنه. وفيه أيضا علة الحمد لله محمد الحسن بن أبي يزيد الهمداني، وهو متروك منهم من اتهمه، الحديث ضعيف جدا من هذا الطريق، من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وجاء في حديث واثلة أيضا عند الترمذي: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وينظر في ثبوته. وهذا المعنى من جنس ما تقدم، يعني من أن الإنسان حينما يعير أخاه بذنب، هذا يدل على عدم النصح، لأن الواجب هو النصيحة لا التعيير، والتعيير والإشاعة بالقول أمر لا يجوز، وهذه سيئة، والسيئة أخت السيئة، والإنسان يبتلى بجنس السيئة التي وقع فيها من جهة أنه عير أخاه بهذا الذنب، وربما يكون أخوه معذورا وهو لا يدري، قد يكون تاب وقد يكون وقع عفوة. ثم أيضا الواجب النصح حتى ولو فرض أن تعلم أنه أصر، فلا يجوز التعيير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن زنت أمة أحدكم فليجلدها حد ولا يثرب عليها، نهى عن التبكير فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال رجل في ذلك وهو عبد الله حمارة ليلقب بحمار، جامع عدة أخبار عند البخاري وغيره، فقال رجل أخزاه الله، قال: لا تعين الشيطان على أخيكم، وفي لفظ لعنه الله، فنهى عليه السلام. قال: ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وهذا يبين أن الواجب هو النصح. ثم الإنسان إذا أذنب في ذنب إن كان فيه حد وقد أقيم عليه حد فقد اتبعت التابعة، فإن تاب فاجتمع له مطهرة، وإن كان ليس فيه حد فإن كان استتر به فلا يجوز إشاعته ولا يجوز تعييره، فالواجب أن تستره، وإن كان قد أظهره فالواجب أن يسلك معه ما يسلك مع أمثاله من نصحه وتوجيهه، فإن أصر على المجاهرة فلا يترك يعيث شر وفساد. أما التعيير فليس طريق إلى الإصلاح، بل هو طريق إلى فساد، وأن يزيد من الولوع بهذا المنكر وهذا الذنب حينما يعير به، ويعلم أنه قد ظهر واشتهر، وذنوب أهل الإسلام عيب في أهل الإسلام، فالواجب عليه يسترها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عقبة بسناد جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما دعي إلى قوم وقيل إنهم يشربون الخمر، فقال إن يبدو لنا أمر نأخذ به، كما قال مسعود رضي الله عنه، ثم قال: من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موؤودا. الله أكبر. ثم من رأى عورة نكرة في سياق الشر يشمل كل عورة، هذا يبين أن هذه الذنوب عورات، والعورات الواجب سترها، ولا أقبح من العورات بين أهل الإسلام، فالواجب إنسان يستر عورته، وأعظم العورات هو الذنوب، لأن الله مطلع وحرمها، ثم تأتي أنت وقد يكون هذا الذي أذنى بالستر فتعيره، فيكون ذنب الذي عير أعظم من الواقع فيها، وهذا قد يكون هو عين الإصابة في الذنب أو فعل الذنب، لأنه يكون إثمه أعظم، وربما يؤول به أن يقع في مثل هذا الذنب، فلهذا جاء النهي عنه. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وسنده قوي. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده تقدم أنه إسناد حسن، بهز بن حكيم بنسخة مثل عمرو بن شعيب، ونص العلماء على أنه إذا صح السند إلى بهز فهو إسناد صحيح، وهو حديث صحيح ويحجة، وقد جاء بهذه النسخة حديث كثيرة، نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. وهذا الحديث: ويل للذي يحدث يضحك به القوم فيكذب، ويل يحدث فيكذب يضحك به القوم، ويل له ويل له. هذا وعيد شديد في من يحدث الحديث ويكون كاذبا لأجل يضحك به القوم، وأن هذا أمر محرم مثل ما تقدم، لأنه كذب، ولأن اتخذ الكذب وهو محرم وسيلة إلى أمر آخر، قد يكون محرم وقد يكون اتخذ المباحات، جعل وسائل المباحات أمورا محرمة. كذلك أيضا يستعير عن الحديث الحسنة والأحاديث الطيبة التي تؤنس إخوانه، يستعير بها بالأحاديث التي هي كذب، ولهذا لا يجوز، بل الواجب هو الحديث المباح الذي لا كذب فيه، وفي الصدق وفي المباح غني عن الحلال وهو أوسع وأكثر. ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل. ثم القوم الذين يسمعون هم شركاؤه، إذا علموا أنه كاذب أو غلب على ظن أنه كاذب لأنهم أقروه على ذلك، والذي يسمع المنكر وهو يقر مشارك لمن يعمله، هذا محل اتفاق من أهل العلم إذا كان قادر على الإنكار أو يعلم. وفي هذا أن الكذب لا يجوز في أي شيء إلا ما استذني، حتى ولو كان قصده المؤانسة، فإذا كان لا يجوز الكذب وقصد مؤانسة إخوانه ربما زعم أنه خير، فكذلك أيضا عموم الكذب من باب أولى أنه لا يجوز. وثبت في الخبر استثناء ثلاثة في الأشياء التي يجوز الكذب فيها، جاءت عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم في كذب الحرب، وكذب الرجل زوجته، وحديث الرجل زوجته، حديث المرأة زوجها، وفي الإصلاح بين الناس، لفظ أسماء بنت يزيد عند أحمد في الكذب بين المسلمين، يعني حينما يكون بينهم خلاف، وحكى بعضهم اتفاقا أنه لا يجوز الكذب في هذه الأشياء، وهذا نظر فيه بعض أهل العلم. وهنا ومن الاستثناء أيضا من الأمور التي يجي لا بأس من الكذب فيها، وقد ورد فيها حديث وإن كان لم يذكره جمع من أهل العلم، أشار إلى الإمام القيم رحمه الله: لو أنه كذب لأجل يستخلص ماله من ظالم لا بأس أن يكذب على الصحيح، أراد أن يظلمه إنسان وكذب قال هذا المال ليس لي فإنه لا بأس أن يكفي، مثل موقع الحجاج بن عمار رضي الله عنه لما أنه أسلم زمن خيبر ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن لأن له مالا وذهبا في مكة وأنه لو علموا بإسلامه فإنهم سوف يأخذونه وزوجته سوف تتمالى مع قريش فيأخذون ماله، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب. وقصة مطولة رواها الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الصحيح هو، وكذلك أيضا وهو حديث آخر وينبغي النظر فيه والبحث، وهو حديث عبد الله أنس في قصة ذلك الرجل الأنصاري الذي قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وفي قصة عبد الله بن عمر أنه قال إني لاحيت أبي وإني أقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، ثم فيه أنه بات عنده ثلاث ليال فرآه إذا صلى العشاء نام، ثم إذا كان عند الفجر قام وتعر وذكر الله، ثم صلى الفجر، ثم بالليلة الثانية والثالثة قال كدت أن احتقر عمله، لم أرى منه كبير عمل حتى كدت أن احتقر عمله، ثم قال والله يا فلان ليس بيني وبين أبي شيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثة أيام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة تطلع في الثلاث كلها، فأحببت أن أنظر عملك، فهل من شيء تخفيه عنا؟ قال ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى دعا قال واحدة، قال وما هي؟ قال إني أصبح وليس في قلبي غش، قال غش أو حسد لأحد من المسلمين، قال هي التي بلغت بك وهي التي لم تطق. ففيه إشارة إلى أن عبد الله بن عمرو يظهر الله أعلم أنه في هذا قال إني لاحيت أبي وأقسمت، ثم بين أنه لم يكن شيء من ذلك ولم يقل له إنه ورى أو كذا، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم من بحث العلم والأصول في الوقائع التي تقع في زمنه والخلاف فيها، لكن على كل حال في زمن النبي عليه السلام أقروا عليه، وهذا مما قد يقال إنه يجوز في مثل هذا، والخبر هذا ظاهر الصحة، وقد جاء عن الدارقطني ينظر أنه تكلم في سماع الزهري من أنس مع أنه قد سمع منه، لكن في خصوص هذا الخبر. وبالجملة إذا ثبت خبر في شيء فإنه يعتمد، فكل ما استثني في تلك الثلاث وما جاء في قصة الحجاج بن عمار وكذلك في قصة عبد الله بن عمرو في حديث أنس هي من هذا الجنس، وكأنه والله أعلم أنه إذا ظهرت مصالحها تبين. لهذا ذكر ابن مفلح رحمه الله هذا الخبر في الفروع وسكت عنه كأنه أقر هذا، كما ذكر القيم خبر الحجاج بن عيلاط رحمه الله. وأما ما ادعي من إجماع في أنه مخصوص بثلاث فهو إجماع مدخول وفي ثبوته نظر، وبالجملة أن مصالح أن الكذب مفسدة، لكن في هذه الأشياء لما كانت المصالح أبلغ فإن الشارع جوز مثل هذا، وهذا واقع في الشريعة في كثير من الأمور التي يحرمها ويجيزها حينما تظهر مصالحها، كما حرم الحرير وأجازه في أربعة أصابع أو ثلاثة أصابع أو أصبعين، كما حرم الربا وأجازه في العرائس في مدن خمسة أوسع، ومسائل أخرى أيضا جوز التابع اليسير من الذهب في باب اللباس، وكذلك جوزه في الفضة في الأواني، وكذلك أيضا التابع اليسير في خاتم، وكذلك اليسير من الفضة وما باب اللباس كالخاتم ونحوه، وهي قاعدة الشرك. كذلك أيضا حرم الكبر وجوز الاختيار في المشية ظاهرا وباطنا بين الصفين في العدو، يجوز الاختيال لمصلحته وظهوره حتى يظهر القوة على الأعداء فيكون من أسباب هزيمتهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له، رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. لو قال بسند ضعيف جدا لكان أحسن، لحديث مولاية عنبسة بن عبد الرحمن القرشي الأموي وهو متهم، ولهذا خبر ضعيف كفارة من اغتبت أن تستغفر له، وجمهور علماء أخذوا بهذا وقالوا إنه حق من الحقوق، أنه حق من الحقوق، وقاعدة أن الحقوق يجب أداؤها، لكن أصح منه لو أن المصنف أورد حديث أبي هريرة في صحيح البخاري من كان عليه مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان هذا أراده الاستغفار لكن ذاك بالتحلل، والعلماء يقولون الأصل هو وجوب طلب الاستحلال بأن يحلله مما وقع منه في عرضه إن كان علم، وإن كان لم يعلم هذا فيه خلاف، وإن كان لم يعلم فيه خلاف، وهذا وكذلك في هذا الخبر. لكن نقول إنه إن كان قد وقع منه ذنب تجاه أخيه، قد علم أنه اشترط في التوبة من الذنوب 3 شروط، وفي الحقوق شرط رابع متعلق بالآخرين. أما التوبة فيها 3 شروط معروفة، شرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحال، وشرط يتعلق بالمستقبل. يتعلق بالحال الإقلاع حالا، يتعلق بالماضي الندم، يتعلق بالاستقبال العزم. ولهذا توزعت التوبة الأزمنة 3 كلها، الماضي والحاضر والمستقبل، فيقلع حالا ويندم على ما مضى ويعزم مستقبلا لا يعود. يشترط شرط الرابع فيما إذا كان حقا متعلقا بغيره من مال أو عرض، فإنه يتحلله منه. وفي خلاف مسائل التحلل أو طلب الاستحلال من الغير. وبالجملة إذا علم أنه إذا طلب منه أن يسامحه أنه يغضب عليه، وربما كانت نفسه طيبة، اغتاب إنسان اغتاب أخاه ثم ندم، والقصد من القصد من الاستحلال هو أن يطيب نفسه وأن يأخذ حقه ذاك، فإذا ترتب عليه مفسدة في هذه الحالة لا يكون طلب الاستحلال فيه مصلحة. فالواجب في هذه الحالة يكون كالمنكر الذي يترتب عليه منكر أكبر منه، مثل ما أن النبي عليه السلام قال: من رأى منكم منكر فليغيره بيده. لو أنه غير هذا المنكر ترتب عليه منكر أشد، قلنا لا تغير. فالمنكر تارة يسكت، وتارة يتكلم، تارة يتوقف يتأمل يجتهد. كذلك أيضا في مثل هذا يترتب عليه أنه يغير قلبه، فإنه يستغفر له ولا يبلغ بذلك. وهذا هو قول جماهير العلم في هذه المسألة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وقوله أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذه الصيغة تبين أنه أبغض الرجال في شدة مبالغة في الخصومة، الألد الخصم المبالغ في الخصومة، وهو من نديد الوادي، وهما جانباه، نديد الوادي جانباه، لأنه إنسان صاحب خصام وجدال قوي العارضة بالباطل والحجة الباطلة، إذا أتيته من هنا نزع بحجة باطلة من هنا، فيأكل حق غيره ويأخذ حق غيره، يماري بالباطل، يجادل بالباطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لي، وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قطعت له من حق أخيه شيء فليأخذه ليذرها، فإنما أقطع له قطعة من نار، أو فمن قطعت له من حق أخيه شيء فليأخذه ليذرها، على سبيل التهديد، فإنما أقطع له قطعة من نار، لأنه ألحن، وله في لفظ فإنما أقضي بنحو ما أسمع. فقد يكون مبطل في حجته شدة خصومته، فيظهر الباطل في صورة الحق. هذا يقع من بعض الناس في تقريبه للكلام، ربما يكون خصمه ضعيف الحجة فيستغل هذا الموقف، هذا واقع في الخصومات تقع بين الناس. أو من اللدود، وهو الدواء الذي يعطى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته: لا تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء. تقول عائشة رضي الله عنها لما شد عليه الوجع أعطوه اللدود، من قال: لا تلدوني. اللدود وهو العلاج الذي يجعل في جانب الفم، سمي اللدود من لديد الفم، وهو جانب لديد الفم من هنا ومن هنا. وكذلك الوادي جانب من هنا ومن هنا، فكان يأخذ تارة حجة من هنا وتارة حجة من هنا، فسمي الألد الخصم. والخصومة بالباطل لا تجوز، بل لو لم يكن خصومة مجرد مراء أيضا لا يجوز. والخصومات أعظم ما تكون محرم إذا كانت الخصومات في الدين. حديث ابن عباس: كفى بك إثما ألا تزال مخاصمة. فلا يجوز الإنسان أن يكون مخاصم. كذلك الخصومة في الدين والمناقشة في أمور الدين، فلا يعرض الإنسان دينه لكثرة الخصومات فيتنقل. ولهذا من كثرت الشبه عليه تنقل، هذا قد يبتلى به كثير من الناس، ولا يبتلى به إلا البطالون، ومما أوصي به نفسي أوصي به إخواني عدم الانشغال بالجدال والأمور التي لا مصلحة فيها. كثير من الناس خاصة في مثل هذا الزمن وعبر كثير من الوسائل التي ضيعت على الناس نفيس أوقاتهم عبر ما يقرأ ويسمع ويرى أو المجالس التي يكثر فيها القيل والقال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القيل والقال وفلان وفلان. النفوس مجبولة على حب الحديث حينما خاصة يكون ظاهره يدعي أنه يتكلم بالدين ويدعي ربما يخادع نفسه أن كلام هذا ومجلسه لله وفي الله، فلان كذا فلان كذا، فلان يجاهد في سبيل الله، فلان لا لا يجاهد في سبيل الله، فلان يريد كذا وفلان يدعو إلى الله، لا فلان لا يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى كذا، يدعو إلى هذه النحلة إلى هذا، فيشغل نفسه وحديثه مكروه. لو أنك تابعته وأحصيته أو أنه قدر أن ترى حديثه مكتوبا أو مسموعا لوجدته هو يتكرر عشرات المرات، ومع ذلك ما يمل الشيطان يحليه له ويسليه ويملي له الشيطان في هذه الأحاديث كررها وفلان وفلان. ولهذا كثيرا ما نسمع ناس يسألون في أمور لا حاجة لهم فيها ويكررونها منذ سنوات، مع أنك حين تسأل هل أنت مسؤول عن هذا؟ هل ربك طالبك بهذا؟ هل نبيك عليه الصلاة والسلام طالبك بهذا؟ هل أنت مسؤول عن هذا؟ لست مسؤول عن هذا، وليس من شأنك هذا الشيء. شأنك أن تصلح نفسك وأن تعلم نفسك وأن تدعو إلى الله، وإذا رأيت أمرا من أمور المنكرة وتحققته تبين، ولا تجبر الناس ولا تلزم الناس. الواحد منا يأتي يشتكي أمر ولده من ذاك الأنثى أو زوجته ويقول لهم يقول اجتهت فلم يستجب، أقول الحمد لله، ومع ذلك لا يصر يقول في غيره من الناس، مع أنه قد يكون في أمور اجتهادية يصر أن يجعل هذا الأمر على وفق هواه وأن يوافقه غيره وإلا فهو عدو. ولهذا يبتلى السالكون والعباد وطلاب العلم وغيرهم، وهذه يستغلها أعداء الدين خاصة عبر ما يكتب في الصحف والمجلات، فيثيرون الفتنة بين أهل الخير ويوقعون العداوة والبغضاء. وقد نجحوا حتى إنهم فرقوا صفوف كثير من أهل الخير وأهل العلم ووقعت بينهم من العداوات التي لا تجوز. ومن قال إن أهل العلم إذا وقع بينهم خلاف أو الدعاة الله إذا وقع بينهم خلاف أنهم يتعاودون، من هذا طريق؟ ما كان هذا طريقا ولم يعهد، بل كل من اجتهد وكان على طريق من طرق الحق والخير فإنه على أجر لأجر اجتهاده. وهذا شامل الأمور العلمية والعملية باتفاق أهل العلم، يشمل الأمور العملية التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء، كذلك يشمل الأمور العلمية التي يختلف فيها الاجتهاد في النظر في الطرق، مع أن كثيرا من الأمور تقع خلاف في الطرق في الدعوة إلى الله أو خلاف في تنقيح المناط، مثل إنسان اجتهد ورأى أن هذا المكان هو حق مكان الدعوة والجهاد في سبيل، خالفه إنسان آخر، هو ليس اختلاف على وجوب الجهاد، اختلاف على تحقيق المناط، وهذا باتفاق العلم لا إنكار فيه، بمعنى أنه هل هذا من الأمر الذي هو أمر الله مثل الاختلاف مثل جزاء الصيد يحكم إذا وعدل منكم، نحن متفقون على أنه له مثل، لكن ما هو المثل؟ يأتينا رجلان فيحكمان يقولان المثل هذا يماثل الصيد هذا الحيوان، وفي قضية أخرى تقع في نفس الصيد يقول رجلان لا هذا الحيوان لا يضر، لأننا متفقون على وجوب المثل، لكن جنس المثل ما هو هذا أمر يسير. فتحقيق المناط هذه المسائل ومعرفة مناط الشيء قد تختلف، ومن رام أن يجمع الناس على قول واحد هذا لا يمكن ولا يقع، والخلاف واقع بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل ومع ذلك كانوا من أشد الناس اجتماعا. ولهذا أهل العلم اختلافهم لا يزيدهم إلا ائتلاف أبدا، لم يعهد أن أهل العلم حينما يختلفون يتخالفون، لا، هم إذا اختلفوا تآلفوا. ولهذا أهل القصور والنقص إذا اختلفوا تعادوا كما هو المشاهد الآن، يتعادون ثم يتباغضون ثم يتدابرون ثم يتحاسدون. هذه من أعظم المصائب إذا كان هذا بين أهل العلم والدعاة إلى الله، فلا يعذر بعضهم بعضا ولا ينصح بعضهم لبعض، مع أن كثيرا من ممن يتكلم يعلم من نفسه ويعلم الله منه أن في النفوس دسيسة وأن فيها حسيكة من حسكات الشيطان التي أظهرها في قالب الخير، فهي شهوات لبست بشبهات ثم اندرجت بالباطل، ثم اندرج هذا الباطل بالحق اليسير الذي لبس بها. ربما لكثير ممن يخفى عليه ذلك، لا نتهم ولا نقول إنه تبين الباطل وأصر، لكن ربما فتح عينا واحدة ولم يفتح العين الأخرى، والواجب على طالب الحق أن يفتح العينين البصيرتين فيبصر ويرى الخير والشر فيحكم بما يكون أصلح وأنفع. أسأله سبحانه وتعالى يدلنا إياكم على طريق الهدى والصواب، واجعل إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. وهنا بعض الأسئلة، يطلب هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، الدعاء فإنه يشتكي من السحر ومن المس، أسأل الله أن يرفع ما به. يشتكي من السحر والمس، يسأل الدعاء. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يسأل الدعاء مصاب، نسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمه في هذا المقام العظيم وفي هذا المجلس المبارك، أسأله بمنه وكرمه لي وله ولجميع إخوان الحاضرين، أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، أسأله منه وكرمه وجوده وإحسانه، كما أن رحمته في السماء أن يجعل رحمته في الأرض، وأن ينزل شفاء من شفائه ورحمة من رحمته بمنه وكرمه وعافيته على أخينا هذا وعلى سائر إخوانه، علينا وعلى سائر إخوانه، نسأله ذلك منه وكرمه، آمين، إنه جواد كريم. نعم. وهذا يسأل فضيلة الشيخ أن كثرة الكذب بين الزوجين يفقد الثقة، فهل هناك ضابط يضبط المسألة؟ هذا صحيح، هو ليس معنى كثرة الكذب حتى يكشف، الإنسان إذا أكثر الكذب لا تصل قيمة، إنما يكون كالملح في الطعام، أنا الملح في الطعام إذا وضعته كثير يفسد الطعام، وإن أخليته من الطعام من الملح كذلك أفسد الطعام، فلا غلو ولا تقصير حتى في الكذب، ولا غلو ولا تقصير حتى في الملح، لا يزيد ولا ينقص بل يكون وسط. أما إذا كان كل ما دخل اشترى له حاجة مثلا 50 ريال قال شريته بألف ريال وجاء بعد المغرب 2000 ريال كل ما صار يزيد، هذا يفسد، يصير كلامه لا قيمة له، يعني مكسوف عندها، وربما لا يكون، بل ربما لو صدق لا تصدقه، ربما لو صدق لا تصدقه، وهذا يقع أيضا. فعليه أن يكون عند الحاجة، عند الحاجة كذلك المرأة، هو ليس مقصور على الزوج، حتى الزوجة في نفس الحديث هي إذا حدثت زوجها وأرادت أن تستميل قلبه فلا بأس بذلك، تقول أنت من أحب الناس إلي وأنت ليس هناك، مع أنه تكرهه من قلبها، كذلك هو يقول أنت من أحب الناس لي مع أنه يود فراقها، لكن لا يحيله، ربما لا يقل على عليها، فلهذا لا بأس أن يقول هذا الكلام أو أن تقول هذا الكلام لأجل الجمع والتأليف. نعم. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، في الماضي كنت أغتاب كثيرا وأستهزئ بالناس، ولكن من الله علي عز وجل بالهداية، ولا أعلم كم عددهم ولا أتذكرهم، فماذا علي؟ الحمد لله، إن كنت لا تعلم فالله يعلمه سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى، فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنقول: عليك أن تدعو الله له وأن تستغفر الله لهم على الجملة، فإذا دعوت فأنت ولله الحمد على خير، حينما تدعو لهم يرجى أن يدعو لك الملك بهذا إن شاء الله. نعم. نعم لا هو نقول إذا كانت لا تعرف الأسعار لربما إذا كانت لا، لكن إذا كان هو يعلم أنها تعلم كذبه في الشيء الواضح الصريح يعني كذب صراحة، فهو بين أمرين، إما أن يعلم أنها تقبل الكذب لكونه يعني يغليها بالكلام، لأن المرأة قد تقبل من زوجها أن يغليها بالكلام وإن كان في الباطل ليس على كلام، وهذا واقع واقع بين الرجال والنساء، المجاملات والمدارات بالقول قد تقع وإن كان كل منهم يعلم أنه ليس على ما هو عليه. وبالجملة كما مستثنى ولله الحمد، مستثنى يعني أن يكذب عليها صراحة. الطبري وجماعة من العلم يقولون إن الكذب في هذا المراد به التورية، هذا ليس بصحيح، بل المراد به الكذب صراحة، أما التورية لا بحث آخر. التورية تجوز على الصحيح في أمور كثيرة. كان أحد السلف أظنه الأعمش أو النفعي يأتيه بعض طلابه أو بعض زملاء أو بعض أصحابه، فكان لا يريد أن يجلس معهم يكون مشغول، فيأمر الجارية، وكان إذا جاء من سأل عنه قال قولي إنه في المسجد، تجدونه في المسجد، فإذا طرق أحد قال أين فلان، قالت هو في المسجد، هو في مسجد بيته يعني في مسجد بيت جالس، فيظنون أنه في مسجد بيت. مثل ما جاء ذلك الرجل طرق الباب عن أحد رحمه الله وكان يريد المرودي، كان عنده مهنة بن عبد الحميد رحمه الله، مهنة بن عبد الحميد هذا من أخص تلاميذ أحمد رحمه الله ومن أحبهم إليه، حتى أن أحمد رحمه الله ربما مل سؤاله من كثرته، وصاحبه ما يقارب 40 سنة ما يفارق أحمد رحمه الله أبدا معه دائما. فمرة جاء طرق إنسان يريد المرودي أبا بكر، وكان المرودي يريد مقابلته، فقال أين المرودي؟ فقال مهنة المرودي ليس ها هنا، مهنة المرودي ليس هنا، وماذا يصنع مهنة ها هنا؟ فأقره إمام أحمد رحمه الله الذي يسأل يظن أنه ليس في الدار، وقفته ليس على كفه. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم يقول هل يجوز اللعن إذا كان من باب المقابلة؟ هذا في خلاف الجمهور على المنع، وذهب بعض العلماء إلى الكراهة وقول تقي الدين، والمسألة موضوع بحث، وليظهر والله أعلم أن اللعن لا يجوز، هذا الأظهر لعموم الأدلة الناهية تقدم الإشارة إليها بعدم اللعن لشدة أمر اللعن، واللعن يتعلق به حق عظيم، يتعلق حق عظيم، وهو أن من يلعن كأنك حكمت عليه بأنه مطرود مبعد عن رحمة الله، وهذا كالحكم بالنار له أو الحكم على الباطن، وهذا حكم على الغيب، يعني حينما تقول فلان ملعون كأنك حكمت على الغيب، وهذا لا يجوز الحكم الغيب، وهو أن تقطع بأنه مبتوت مبتور من رحمة الله. فالأظهر والله أعلم هو قول أكثر، وهو أنه لا يجوز، مثل ما نقول أنه لو أنه فعل أمرا منكرا لا يجوز لا يفعله به. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم عن صحة حديث وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. حديث صحيح، هذا حديث صحيح، رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت، من حديث معاذ بن جبل، ومن أحاديث صحابة آخرين، وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وجاء في حديث أن معاذ قال الله قال الله قال الله قال الله قال أبشر فإني سمعت رسول يقول وجبت محبتي الحديث، وجاء عن صحابة آخرين. نعم. وفي صحيح مسلم المتحابون بجلال الله في ظل العرش يوم القيامة، وحديث جاء في هذا المعنى. وهذا سؤال تكرر يقول ما حكم حلق اللحية أو الخصوص تقصيرها أو الأخذ منها، وهل تقع كبيرة أم صغيرة، وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ اللحية لا يجوز حلقها، ثبت في ذلك الأخبار أن النبي قال خالف المشركين جز الشوارب وأرف اللحى، وقال عليه السلام أوف اللحى وحف الشوارب خالف المجوس، خرج الأول الصحيحان البخاري ومسلم، والثاني خرجه مسلم، وثبت المعنى من عدة أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عائشة لما قال عشر من الفطرة منها إعفاء اللحية، وثبت هذا المعنى أيضا في أخبار، وكذلك أنه فيه نهي عن تشبه بالنساء، وهذا ثبت في حديث كثيرة من حديث ابن عباس، من حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، كلها تدل على تحريم حلقها وتقصيرها والأخذ منها، والواجب هو إعفاؤها وإفاؤها وإكرامها. أرخوا أرسلوا، نعم الفاظ كثيرة، نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول هل يصح قول المسلم لمن غضب منه أن يقول له أعوذ بالله منك؟ إذا كان قال أعوذ بالله منك لا بأس، من استعاذ بالله فاعيذه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمر. فإذا قال أعوذ بالله وكان استعاذته على حق، خشي أن يؤذيه، خشي أن يعتدي عليه، فلا بأس، من استعاذ بالله فاعيذه. لكن إذا أعوذ بالله أن تلزموني بهذا هو حق من الحق الواجب عليه، هذا لا يجوز، نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الضعيف جدا؟ الضعيف هو الذي يكون في سنده إنسان يكون ضعفه محتمل، مثل ابن لهيعة ومثل علي بن زيد بن جدعان، والذي يكون ضعيف جدا الذي يكون فيه متروك، مثل ما تقن عنبسة بن عبد الرحمن وأمثاله من المتروكين. وفي ناس اختلف فيه مثل إبراهيم بن يزيد الخوزي وأمثاله. فالضعيف جدا يقرب من مثل حديث المتروك، حديث المتروك، وأشد منه الموضوع أو الساقط، نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم عن صحة حديث بورك لأمتي في بكورها. هذا مختلف فيه، بلاس الصخر بوداع الغامري رواه الإمام أحمد وغيره، واللي يعني في سنده جهالة، لكن له طرق منهم من جوده، في بعضها بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، ومختلف فيه، وجاء ذكر الخميس في بعض الأخبار، لكن هذا الخبر مثل ما جاء، وكان إذا أخذ تجارة يعني بادر بها. فالمقصود أنه يمكن بالنظر إلى يعني إلى الأسانيد أن يكون باب الحسن لغيره. وفي حديث رواه ماجه أيضا لكن سند ضعف، أنه عليه الصلاة والسلام مر على فاطمة وهي نائمة فحركها برجله ثم قال إن الصبحة تمنع الرزق، الصبحة تمنع الرزق، وهو عدم البكور، وهو ضعيف لكنه قد يكون في الشواهد، نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم عن صحة حديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. هذا صحيح، هذا حديث صحيح، صحيح البخاري ذكره في قصة أبي بن خلف، إن أشد الناس رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وأظنه جاء عن صحابيين، المقصود موجود الصحيح، نعم صحيح البخاري، نعم. يقول هذا السائل ما حكم لعن اليهود والنصارى، وما حكم لعن من لعن الله ورسوله، وهل يدخل في باب اللعانين لا يكونون شفعاء؟ الله سبحانه يقول لعن الذين كانوا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى من ذلك من عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالكفار عموما يجوز لعنهم، الكفار عموما اتفق العلماء على جواز لعن الكفار، إنما الخلاف التعيين. قال النبي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صحيح قاتل الله اليهود والنصارى، ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة صحيحين هذا المعنى، وجاء في أخبار عدة أيضا، والقتل معنى اللعن، وجاء صريح اللعن لعموم الكفار، فاللعن على العموم جائز، وكذلك مثل اللعن على الوصف، مثل لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، إنه خلاف في خصوص اللعنة على المعين في الكافر، وكذلك المسلم الفاسق على خلاف في كما تقدم، وإن كان اللعن المعين ينبغي تركه أو يجب تركه على ما تقدم، نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم أن عن النكت التي تقال بين الناس ولا ندري هل هي كذب أم لا، هل تدخل في حديث ويل الذي يحدث الناس فيكذب في حديثه؟ أظن تقدم هذا وأشرنا إلى أن القصص والحكايات التي يعلم أنها كذب لا يجوز حكايتها، التي يعلم أنها كذب لا يجوز، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بهز، نعم. وهذا يسأل أحسن الله عليكم من حكم لعن إبليس. لعن إبليس هذا فيه خلاف في حديث رواه أحمد رحمه الله أن رجل كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار فسقط فقال تعس الشيطان، قال لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إذا قلت تعيس الشيطان انتفش حتى يكون مثل البيت، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، حتى يكون مثل الذباب. وجاء في حديث أيضا ذكره الدارقطني في العلل رحمه الله، وظاهر إسناد الصحة في ذكر اللعن، في ذكر اللعن والنهي عن اللعن، والنهي عن اللعن. هو بالجملة الأخبار التي جاءت بالأمر بالتعوذ منه، ثبت صحيح مسلم حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فعرض له الشيطان في صلاته فقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، وقال أراد أن يقطع علي صلاتي. هذا مما يدل على أنه يجوز لعنه. وجاء في حديث عائشة عند النسائي في الكبرى أن النبي قال أخذته فخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي، على يدي، يعني خنق الشيطان وجد برد لعابه على يدي. ذكر تقي الدين وغيره في سادة الفرقان، وأنه دفعه بيده ودفعه بالفعل وبالقول، وكأنه الله أعلم يظهر والله أعلم يجوز لعن الشيطان حينما يتطاول شره زيادة على الوسوسة. إذا هذا اللي يظهر والله أعلم، الأخبار التي جاءت وهذا التفصيل إذا تأملته لعله جيد وحسن، أنها جاءت فيما إذا تطاولت شره زيادة على الوسوسة، مثل أن يكون عرض الشيطان بوسوسته مع إيذائه بالفعل، فهذا يدفع شره بالتعوذ منه وبلعنه. ومن ذلك أيضا حينما يتلبس، فلا بأس مثلا إذا تعرض أو تمثل مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأولى والأتم هو التعوذ بالله من شره، هو الذي جاء في الأخبار، وهو الذي جاء في الأحاديث، وهو الذي جاء في استفتاح القرآن في التعوذ من الشيطان من وسوسته وتوهيم هذا. وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر مصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأخبار التي تحث وتدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك بقوله وفعله. ومكارم الأخلاق من تخلق بها لازم منه أن يجتنب دنيئها وسفسافها، ومن اجتنب دنيئها وسفسافها لازم أن يتخلق بمكارم الأخلاق. لكن قد يكون في الإنسان أخلاق من الأخلاق الحسنة، وربما خالط أو واقع بعض الأخلاق السيئة، فعليه أن يهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام ويطلع على سيرته وما كتب في ذلك في شمائله صلوات الله وسلامه عليه، لأن أعظم معين على العمل بهذه الأخلاق الحسنة. المصنف رحمه صدر بحديث عبد الله بن مسعود يعني في الصحيحين، وهذا اللفظ لفظ مسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب محرم ومن كبائر الذنوب، بل إن بعض العلم يرى أن الكذبة الواحدة يستحق بها وصف الواقع في كبائر الذنوب، والكذب مراتب كثيرة، فقد يكون كذبا في شهادة زور، وقد يكون كذبا في دعوة، ومفاسده بحسب مرتبته. وبالجملة على المسلم أن يجتنب هذه الخصلة الدنيئة. والكذب كما قال أبو بكر رضي الله عنه مجانب للإيمان، مجانب للإيمان. وكذلك قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه وأبو بكر رضي الله عنه فيما روى أبو شيبة: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب، وهما متلازمان، فيكذب ثم يؤول به إلى الخيانة، خلقان سيئان قبيحان. وقد جاء هذا مرفوعا عند الإمام أحمد من رواية أبي أمامة، لكنه لا يثبت، والثابت أنه موقوف على ابن مسعود وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وثبت عند أحمد بإسناد صحيح أن بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، وأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطبهم وقال: عليكم بالصدق فإنه مع البر ويهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الهجور وهو يهدي إلى النار، وسألوا الله العفو والعافية. بين أن الصدق مع البر والكذب مع الهجور، وذلك أن الإنسان قد يكذب ويتساهل بالكذب ثم يؤدي به إلى الهجور، وإذا أدى به إلى الهجور أوقعه في خصال أقبح من الكذب، ومبدأها هو الكذب، والكاذب لا ثقة به. ولهذا تقدم معنى أنه من خصال المنافق في حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عامر وهو الصحيحان: وإذا حدث كذب، إذا حدث كذب، جعله من خصال النفاق. وهذا وجه مآله إلى الهجور، لأن قلب المنافق فاجر انفتح على جميع أنواع الشرور والمعاصي بلا مبالاة، والإقدام والجرأة مثل انفجار الماء أو مثل انفجار الشيء الذي يسير وربما أتلف ما أمامه، كذلك هذا يفجر أمامه، لا يبالي ولا يسأل. كما قال الحسن: ركب رأسه. أما المؤمن لا يقول: ماذا أردت بهذا؟ لماذا عملت هذا؟ ما الذي جعلني أعمل هذا؟ وقاف محاسب لنفسه على الصغائر قبل الكبائر، تجده يسأل نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسب. فلهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا صدق وتحرى الصدق، يعني اجتهد في تحري الصدق وبالغ، فإنه يهديه إلى البر. وما أحسن هذه الخصال، خصلة الصدق والبر. وانظر إيه أن الصدق يهدي إلى البر، ومن هدي إلى البر فقد ظفر بسعادة الدنيا والآخرة. البر يجمع الأخلاق كلها الحسنة والواجبة التي بين الله وبين خلقه، التي بينك وبين الله، والتي بينك وبين خلقه سبحانه وتعالى، لأنه يشمل الأعمال القاصرة والأعمال المتعدية، يشمل كل شيء، وكل ذلك بخصلة الصدق. والصدق نوعان: صدق في الأعمال وصدق في الأقوال. والمعول هو الصدق في الأعمال، لأنه هو الذي يكون به عمله صحيحا حينما يصدق في عمله. وأعظم الأعمال أعمال القلوب، ومن صدق في عمله باطنا صدق في عمله ظاهرا في الجوارح على اللسان الذي هو رائد القلب والمتكلم عنه، والأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، كما روى الترمذي وغيره عن ابي سعيد الخدري، يعني تكفر اي تخضع وتذل، لانه هو المتكلم والقلب هو القائد، فاللسان هو الناطق عنها، يعني انه لا يظهر ولا يبدو ما يكون من عمل الا ما يظهر على لسانه، وربما فلتات لسانه احيانا يدل على ما لم يتكلم به، والقلب هو الأصل وهو القائد. كذلك الكذب يهدي إلى الهجور، وما أقبح هاتين الخصلتين الكذب والهجور، والهجور أقبح لأنه يجمع شرار الأعمال وما يقبح من الخصال، لأنه يجعل يتحرى. شوف انظري كيف يتحرى في الصدق ويتحرى في الكذب، هذا يتحرى الخير ويتوقع الشر، وهذا يتحرى الشر ويتوقع الخير، ما أبعد ما بينهما، البول شاسع. لهذا جاءت أخبار في بعضها ضعف في التقبيح من الكذب والتشديد، وقد جاء في حديث عبد الله بن عامر عند أبي داود بإسناد فيه ضعف، لكن يشهد له ما رواه أحمد عن أبي هريرة أن أمه دعته وقالت تعالى أعطيك خبزة، وكان النبي يسمع عليه السلام، قال أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. وجاء عند أحمد نصا بقوله من قال لصبي تعالى أعطك فلم يعطه كتبت عليه كذبة. أم قال لصبي، حتى يعود الصبيان والصغار من الجواري على الصدق، لأنه حينما يعوده أو يتهاون بالكلمة اليسيرة يكون سببا في نشأته على هذه الأخلاق، فالواجب التربية على الأخلاق الحسنة كما شاء صنف رحمه الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. هذا تقدم كان عليه، لكنه أشار إليه لأنه يحسن ذكره هنا وهنا، والحديث من باب التحذير من الظن الذي لا مستند له كما تقدم، وأنه أكذب الحديث بمعنى أنه يظهر للناس أن الناس ينخدعون، تقدم الإشارة إلى أن فيه شبه من أقوال المنافق من جهة خداعه، لأنه يخدع ومن يسمعه يصدقه فيظن أن قوله صادق وهو يعلم من نفسه أنه باطل، ومن يخاطبه أو يكلمه أو يكتب له يظن أنه صادق لأنه استند إلى سبب، والناس قد لا يميزون بين الأسباب الباطنة والأسباب الصحيحة، قد أكذب الحديث، بخلاف الكذب الصريح هذا أمر واضح، مثل ما تقدم المنافق مع الكافر وأن المنافق أخطر، هكذا الذي يظهر أنه يقول قولا ويزعم أنه مستند، مثل الإنسان الذي يغتاب بصورة التعطف على إنسان يغتاب، يقول فلان كذا، فلان مسكين، فلان كذا، ألا ترى إلى فلان، والذي يسمعه يظنه أنه من خير المصلحين، وقلبه يغلي على أخيه، لكن لم يتمكن أن يظهره بصورة الغيبة، إما لأن مقامه بينهم يمنع ذلك لأنه قد يظن فيه الخير، أو قد يكون يريد أن يدرج شره وفساده بهذا الأسلوب، فلهذا كانت هذه من أقبح الغيبة، وذلك أنه يظهر باطلا بصورة يقصد باطلا بصورة حق، والظن أكثر. تقدم إشارة إلى هذا المعنى، وتقدم إشارة إلى أن الحذر أمر مطلوب، وأنه ليس من الظن الباطل، وقد تقدم معنا في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام عمل بالظن الذي يستند إلى دليل، وكذلك الحذر لا بأس به، وأخذ الحيطة عند وجود أسبابها، مثل الحذر من الكفار، الحذر من أهل الشر وما أشبه ذلك، هذا أمر مطلوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهذا يبين يحترس. وجاء في خبر أيضا في هذا الباب رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال أرسل رجلا من الصحابة إلى عمرو بن الفغواء الخزاعي إلى أهل مكة بعد الحديبية أو بعد فتح مكة إلى أبي سفيان بمال لبعض المساكين في مكة، أرسله إلى أبي سفيان لكي يقسمه عليه، وأرسل عمرو بن فغوار الخزاعي إلى مكة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انظر من يصحبك. فقال عمرو بن حضرم أو عمرو بن ميه الحضرمي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من؟ قال فأخبر أنه أن معه عمرو. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهيت إلى دار قومه فاحذر، فإنه كما قيل أخوك البكري لا تأمنه، من أمثلة العرب. ثم لما جاء ووصل إلى قريبا من بلاد قومه قال: إن لي حاجة إلى أهلي أو قومي فانتظرني. فقال: نعم. قال: فتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم شددت رحلي، فاعترض لي هو وقومه، ثم أسرعت، ثم لما فتهم جاء إلي فقال: إنما كانت لحاجة إلى قومي. قال: قلت نعم. ثم ذهب. القصة في ضعيفة في إسنادها، لكن الشاهد فيها من جهة أن أخذ الحذر عند أسبابه أمر مطلوب، وحمي عليه ذاك الأثر احترسوا من الناس بسوء الظن، وهو ضعيف كما تقدم، وأنما إنما ثابت مقطوعا على مطرح عبد الله بن الشخير، هو ما أشبه. ولهذا المؤمن عليه أن إذا لم يكن هناك أسباب لسوء الظن فلا يجوز، هذا هو الأصل. يعني تارة الأحوال ثلاثة: تارة عندك أشياء تستند إليها في سوء الظن، مثل إنسان من أهل الشر والبدعة والفساد، هذا يجب التحذير منه، مثل أهل البدع. فالإنسان ما يقول: والله نحسن الظن بأهل البدع وأهل الضلالات وأعداء السنة، هذا ما يجوز الثقة بهم، بل يجب الحذر منهم والتحذير منهم، يجب الحذر والتحذير منهم. ولا يقول نحسن بهم الظن، هذا إفساد. ولا يحسن بهم الظن بمعنى أنه يحسن باطلهم أو ما هم عليه. أما أن يدعوا إلى الله وأن يجتهد في دعوتهم هذا أمر واجب، لكن فرق بين إحسان الظن بهم على وجه تكون مصلحته منغمرة في مفسدته، وبين دعوته. الحال الثاني أن تظهر أسباب تدعو إلى حسن الظن، وهذا هو الأصل وهو الواجب، وفي هذه الحال تعين. الحال الثالث تجهل الأمر، مثل مسلم مستور، هذا لا يجوز أن تسيء به الظن، لا يجوز أن تسيء به الظن، بل تحمله على حسن الحال، بل إنك لو رأيت منه عورة وجب عليك أن تسترها ما لم يكن متهتكا مظهرا للشر والفساد في من يجب إظهاره حتى يدفع شره ويحصل خير ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. حديث هريرة أو حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث فيه وصايا عظيمة، وفي دلالة على لا بأس أولا من الجلوس في الطرقات بعد، وإن كان الأولى هو اجتناب. ويقال: إياكم، في اللفظ الآخر عند مسلم: ما لكم ولمجالس الصعودات، ما لكم، منه إياكم والطرقات. قالوا: ما لنا بد من مجالس. قال: فأبيتم إلا الجلوس، في اللفظ إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقا. قال: وما حق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه وصايا عظيمة في هذه الشريعة. الإنسان يخرج من بيته على قدميه وعلى سيارة يعلم أن عليه حقوقا وأن له حقوق، وهذه كثير من الناس يغفل عنها، يظن خروجه من البيت مثل أي خروج. لا، الإنسان مكلف، ليس كالبهيمة. ولهذا ترى أن الإنسان إذا خرج يخرج ذاكرا الله عز وجل الأذكار المشروعة، ثم بعد ذلك إن كان يريد أن يمشي فعليه حق السلام، إزالة الأذى وما أشبه ذلك، وإن كان يريد الجلوس فعليه حقوق وله حقوق، عليه حقوق، وإن لم يؤدي هذه الحقوق فلا يجوز له الجلوس في المجالس. المال لنا بد من مجالس، في اللفظ الآخر نذكر الله وهذا الحديث رواه مسلم في أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وفيه حسن زيادة حسن الكلام. ورواه أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه إرشاد الضال، يعني زيادة إرشاد الضال. ورواه أيضا أبو داود من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه إغاثة الملهوف وأن تهدو الضال. حديث هريرة إرشاد السبيل، والمعنى واحد، إرشاد السبيل، وفي حديث عمر تهدو الضال وكان تغيث الملهوف. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث شريح خويلد بن عمرو خزاعي عند أحمد بإسناد ضعيف، ومنه قال غضوض البصر، يعني فيه مبالغة، ولكلها حقوق تجب على من أراد الجلوس في الطريق. والأخبار جاءت أخبار عدة فيها خصال أكثر من هذا، لكن الشأن أن هذه الخصال يجب أن يعمل بها، فإن لم يعمل بها فلا يجوز. ومن ذلك أنه إذا سار بسيارته فإن عليه حقوق، وله حقوق، وأمر الطريق والجلوس فيه من الأخبار الشيء الكثير، وبسط أهل العلم وبينوه، لكن إشارة إلى شيء ما اشتمل عليه هذا الخبر وقول إياكم، كأن في إشارة إلى أن الأولى هو عدم التعرض وعدم الجلوس، وذلك أنه قد لا يسلم من إتباع البصر والنظر إلى المحرمات، وكذلك عدم القيام بالحقوق الواجبة عليه، لكن إذا كان أبى إلى المجلس فالواجب عليه هذه الحقوق. غض البصر هذا أمر واجب، لأنه يمر يعني في الطريق، والطريق له حقه، لكن له هو في مكان في فناء ولم يرعق، لكن عليه أن يعتني بهذا وغض البصر. وكف الأذى هذا واجب على كل حال، باللسان وبالقول. وفي حديث ذر الصحيحين أنه أمره قال فإن لم يفعل قال يكف أذى فإنه عليه صدقة، أو فإن له به صدقة. هذا يبين أن كف الأذى نوع من الفعل. اختلف العلماء هل الترك فعل أو ليس بفعل، وظاهر النصوص والأدلة أنه فعل، وهذا من حكمة هذه الشريعة ومن رحمتها أن جعلت نفس الكف يؤجر عليه. والأظهر والله أنه يكون فعلا إذا قصده العبد، ولهذا قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال فإن لم يفعل قال عند الحاجة الملهوف ملهوف، وقال فإن لم يصنع أو فإن لم يفعل قال يكف عن الشر فإنه له به صدقة، جعله صدقة. وهم سألوا أولا ماذا عليه، فدل على أن نفس الكف فعل، قد ورد في بعض الأدلة من الكتاب والسنة يدل على هذا المعنى، لكن الشان في كونه يكف أذاه وأنه به صدقة أو عليه صدقة بذلك. ورد السلام، وهذا فيه التأييد لما تقدم معنا أن الجالس له الحق، وأن المرء هو الذي يسلم، ولو مر جمع كثير على قليل فإن الحق للقليل ما داموا جالسين. أما قوله والقليل على الكثير فإنه مخصوص بغير الجالس، فالجالس مثل ما تقدم المار على الجالس أو الماشي على الجالس، والظاهر أنه يشمل ما إذا كانوا قليلا كثيرا على قليل أو كبيرا على صغير، قول الكبير على الصغير يعني غير الجالس. ولهذا جعله حقا عليهم، حقا أن حقهم هو أن الحق الذي عليهم قال هو رد السلام، دل على أنهم لا يلزمهم السلام، وهذا واضح، لأن الذي يجلس له مزيتان: أولا أنه جالس ولو أمر بمراعاة من يمر لشق عليه ذلك، والمار أمره متيسر السلام. أمر الثاني أن المار مع الجالس بمثابة الداخل على الإنسان في مجلس، ومن دخل على قوم فإن السلام مشروع عليه، مشروع في حقه، هو الذي يسلم، لا يبدأ بالسلام من هو جالس، يسلم من داخل، وهذا معروف الأدلة. وله معروف والنهي عن المنكر، وكذلك سائر الخصال الأخرى التي وردت في الأخبار المتقدمة. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. لو كذلك تقدم الخصال الأخيرتان: أو معروف والنهي عن المنكر، هذه من أعظم الخصال أيضا حتى لا تفوت، أو معروف والنهي عن المنكر، وهذه من الأشياء التي تجعل الإنسان حينما يكون في مجلس أو في مكان أن عليه حقوق. وهذا الأمر معروف في كل مكان، في مجلس يأتي، في دعوة يدعى إليها، في مناسبة زواج، فإذا كان هذا في المناسبات العامة فكذلك أيضا في جلوسه أو في ذهابه إلى الأسواق أو الطرقات، فالواجب عليه أن يؤدي الحق، وهذا حق أعظم من تلك الحقوق، لأنه مترتب عليه دفع شر وفساد وتحسين مصلحة، وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر. حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث مشهور معروف، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء مفهومه منطوقه الفقه في الدين، من فقه في دين الله فإن الله أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يتفقه لم يرد الله به خيرا. في رواية عند أبي يعلى ومن لم يتفقه لم يبل به أو لم يبالي الله به بعله، لكن هذه الرواية لا تصح، رواية رجل قال وليد محمد وقري وهو متهم بزيادة لا تصح، لكن ما نصحي من جهة هذا من جهة مفهومها. وثبت هذا الحديث ابن عباس عند الترمذي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا فقهه الدين، وعند أحمد بن ماجه من حديث هريرة بإسناد صحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأخبار عن الصحابة في هذا كثيرة، عن معاوية الصحيحين حديث ابن عباس وحديث ابن هريرة المتقدم، كذلك حديث معاوية الآخر، حديث معاوية الآخر الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب العلم ورواه الطبراني أيضا، وقد أشاره الحافظ رحمه الله في كتاب العلم في شرح كتاب العلم صحيح البخاري، وأنه عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأشار إلى أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وذلك أنه يؤخذ مأخوذ عن الأنبياء وتعلم وأخذ منهم، وهكذا لم تجل هذه السنة تجري في التعلم، وأنه يأخذه الآخر عن الأول. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند الطحاوي مشكل أثار رحمه الله أيضا هذا المعنى، لكنه بلفظ من يرد الله به خيرا يفهمه في الدين، وهذا نوع تفسير، لكن الفقه أعلى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. والعلماء يقولون، أهل العلم يقولون الفقهاء، قال الفقهاء، هذا قول كافة الفقهاء، وذلك أن وصف الفقه وصف شرف أعلى من الفهم، الفقه أعلى، لأن لأن كل فقيه فهو فاهم أو فهما، وليس كل من فهم كان فقيها، ولهذا يقول علماء عندك يقال فقه إذا بالكسر إذا فهم المسألة، تقول هل فقهت المسألة؟ ايش معنى فقهتها؟ أي فهمتها، هذا هو، فيقال فقه إذا فهم بالكسر، وفقه المسألة إذا سبق غيره إلى الفهم، هو أعلى رتبة، بالفتح أعلى رتبة، لأنه لا يلزم من كونه فهمها أن يسبق غيره إلى الفهم، ولهذا كانت حركة الفتح أعلى من حركة الكسر، وهكذا كلما كانت الحركة أقوى كلما كان المعنى أقوى، وهذا في لغة العرب موجود كثير، ترى أن المعنى يزداد فيما ازداد مبناه بحركة أو زيادة، فلما زادت حركتها وكانت أقوى لحركة الكسر فتح أقوى من حركة الكسر صار المعنى فيها أقوى، ففهم وسبق غيره. أما بالضم فقها بالضمة، والضمة تملأ الفم وهي أقوى الحركات، أقوى الحركات، وربما مع مبالغ يتولد منها واو فقها، يعني ايش معنى فقها؟ أي صار الفقه له سجية، صار الفقه له سجية، معنى الآن ليس مسألة أنه فقها أو فقها، لا فقها صار من سجيته الفقه والفهم. وهكذا ترى في كلمات مثل عز يعز، عز يعز، عز يعز، فهذه الكلمات تأتي كثيرا في لغة العرب، وتأتي أيضا في بعض الحروف، ترى الحروف التي هي حروف سهلة ترى أن معانيها سهلة، مثل الهاء والواو والياء حروف الليل، وترى أن الحروف التي فيها قوة مثل الحاء والجيم فيها للمعاني قوية، الحروف التي فيها يبوسة للمعاني التي هي يابسة مثل الحجر الخشب، لكن الهواء الماء وما أشبه ذلك تجدها للأشياء التي معانيها لطيفة، وهذا سر في لغة العرب لا يكاد يوجد في لغة غيرهم، من جهة أن المعاني قوالب وأن الألفاظ قوالب للمعاني من جهة تركبها منها وسعة دلالتها بحسب سعة اللفظ من جهة الحركة أو من جهة نفس الحرف في قوته أو لينه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. حديث أبي الدرداء حديث صحيح وله شواهد، حديث عائشة إن المسلم ليبلغ بدر أو الرأي ليبلغ بدرجة أو بحسن خلق درجة الصائم القانت، لفظ القانت بآيات الله. هذا المعنى في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق، وفيه أنه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وذلك أن حسن الخلق يهدي إلى الأعمال الحسنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يدعو الله عز وجل ويسأله أن يهديه لأحسن الأخلاق والأعمال. وحسن الخلق في القول والعمل وهو يهدي لصالح الأقوال والأعمال، وأعلاه المعروف والاجتهاد فيه، ومثل ما تقدم أيضا في الصدق وما يتولد عنه من الأخلاق الحسنة. وهذا أمر لأهميته المصنف رحمه الله سبق الإشارة إليه في الحديث المتقدم رحمه الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان، متفق عليه. حديث ابن عمر الحياء من الإيمان، وذلك أن الحياء يدعو إلى جميل الأخلاق، وهذا المعنى ثبت من حديث عمران الحصين في الصحيحين الحياء خير كله أو كله خير، كما في الصحيحين أثبت أنه كله خير أو قال خير كله، ليس في الحياء شيء يكون شرا، وهذا مراد الحياء الشرعي كما سيأتي. ولما أنه افترض عليه بشير بن كعب أنكر عليه وقال إن نجد أن منه كذا وكذا، فأنكر عليه رضي الله عنه وبين أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة بإسناد حسن بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، ضد الحياء البذاء. وكذلك حديث أبي أمامة الآخر وحديث صحيح أيضا الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء والعي بمعنى أنه لا يخوض في الباطل، لا يكون لسنا في الباطل ويكون قويا في الباطل بلسانه ويأكل ويلف الكلام كما تلف البقرة الطعام بلسانها ويلوكه لوكا كما في الحديث الآخر. ولهذا تقدم في هذا المعنى أخبار تدل على هذا حديث أم سلمة إن بعضكم يكون ألحن بحجة بعض فأقضي على نحن الناس فمن قطعت له من حق شيء فإنما أقضى قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. وكثير من الناس ربما يكون عنده شيء من العي، معنى أنه لا يستخرج حقه، وهذا ليس عيبا، وربما استخرج أخذ ذاك المبطل بطلاقة لسانه وقوة حجته بالباطل، لكنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نوع بذاء وبيان، فهو بيان آل به إلى البذاء الذي أكل به حق أخيه وما آله إلى النار. والحياء من الإيمان. وفي حديث هريرة الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة، والآخر عند مسلم بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أرفعها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان من الشعب العظيمة. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين له قصة أن رجلا مر بأخيه وهو يعظ، مر برجل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يعظ أخاه في الحياء، يقول كأن حتى كأنك تستحي، يقول أنت غلب عليك حياء كأنك تستحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. والمراد الحياء الحياء الشرعي وهو الخلق الذي يتولد من رؤية التقصير في حق الله ورؤية النعم المتوالية من الله، يتولد منه حياء ويتولد منه خلق يسمى الحياء. رؤية التقصير ورؤية النعم يتولد منه خلق يسمى الحياء، هذا هو الحياء. أما الحياء الذي يمنع من قول الحق فهذا خور وجبن، ولهذا الحياء في اللغة الذل والانكسار، وكذلك الحياء العرفي. فالحياء في اللغة والحياء في العرف لا يمدح ولا يذم، إنما الممدوح الحياء الشرعي هو الذي جاء في النصوص. أما إذا قال فلان يستحي فلان يغلب، ننظر إن كان من المراد هو الانكسار والتذلل فهذا ينقسم إلى محمود ومذموم. فإن كان إنسان يستحي ألا يجاهر بالمعاصي هذا خلق حسن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ومن المجاهر يعمل الرجل عمل الليل فيصبح وقد ستر ربه فيقول يا أخي قد عملت كذا وكذا، يصبح قد ستر ربه ويصبح ويكشف ستر الله عنه. وكذلك الحياء اسم عرف بين الناس، الحياء الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، الأخلاق الحسنة الطيبة بين الناس، هذا حياء شرعي. أما إذا كان حياء من إنسان بينهم أعراف منكرة في الولائم، يقول الله أنا أستحي أنكر، أستحي أنكر على أخي، أستحي أنكر على صديقي، هذا أمر تعرفناه بيننا. أو مثلا في التعزية حينما نقول له أنكر على هذه المكاترة، يقول هذا تعرفه أهل بلدنا، هذا تعرفه أهل قريتنا، هذا تعرفه أهل قبيلتنا، والله أستحي أن ينكر. يقول هذا خوار وجوب في حقوق الله الواجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يتعود من الجبن، وأعظم الجبن هو أن يجبن عن الإنكار في حقوق الله، يعني لا يمنع إلا الجبن، ليس يمنعه أنه يراعي أمور ومفاسد هذه لأهل العلم والفقه، إنما في إنسان يدع المنكر حياء لأنه أمر تعرفه الناس. ولهذا كان العرف من شروطه ليكون صحيحا ألا يخالف نصا شرعيا، وإلا كان عرفا باطلا. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري. حديث ابن مسعود أبي حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أبي مسعود حديث ابن مسعود عنده عقبة بن عمرو رضي الله عنه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، حقيقة كلمة الأولى بأن أعرفها في صحيح البخاري منذ زمن بعيد، لكن هي ذكر البخاري رحمه الله في موضع وفي موضع آخر ما ذكرها. والحافظ رحمه الله قد قرأت كلامه مرارا كثيرا أنه زاد أحمد وأبو داود الأولى في الموضع الأول، في الموضع الثاني ذكرها البخاري، وينظر هل هذه الزيادة هل هي موجودة في نفس البخاري في الموضع الثاني. والحافظ رحمه الله زاد أحمد وأبو داود كأنها ليست عند البخاري، ومحتمل أنه وهم أنه كما قال واحتمل أنه نسي موضعها في المكان الثاني، لكن يبغى ينظر قد وبعض من صنف أيضا كذلك حتى في الأربعين الظاهر ذكروها الأولى، وهي موجود عند أحمد وعند أبي داود بسناد صحيح كلمة الأولى، لكن ينبغي أن ينظر ذكرها عند البخاري في الموضع الثاني، يعني هل هو لأنها تكون دخلت مثلا على في الطابع أو ما أشبه ذلك، أنا ما أدري عن هذا. لكن المصنف رحمه الله هنا عزاها وعزاه إلى البخاري رحمه الله، ولم يقل هذا له أحمد وأبي داود، وبجملة المعنى صحيح. ولهذا ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه إن من عند أحمد وحديث صحيح إن آخر ما تعلق الناس به من كلام إن آخر ما تعلق الناس به في الجاهلية من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وقوله النبوة المراد به يعني أنه أمر اجتمع عليه الأنبياء واتفقت عليه الشرائع والرسل ولم ينسخ المتأخر ذاك من شريعة المتقدم، بل بقي متوارثا مأخوذا عن الرسل باقي، وهو هذه العبارة إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، وأن مما اتفقت عليه الشرائع هذا أمر أيضا قوله الأولى يعني قبل نبوة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان معروف قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت شريعتنا مؤكدة لهذا الخلق العظيم دالة عليه، وقال إن ذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، وإشارة إلى ما تقدم أيضا في الحياة. واختلف العلماء اختلاف كثير هل هو من باب الأمر أو من باب الخبر، وخرج مخرج الأمر، إذا لم تستحي فاصنع، هل هذا هو أمر على ظاهره ويكون اصنع من باب التهديد، قول تعالى اعملوا ما شئتم، يعني من باب التهديد يكون أمر تهديد، مثل إنسان يقول لي ينهى إنسان فلا يراه يزيد يقول اعمل ما تشاء، اعمل ما تشاء، يعني مآلك إلى العقوبة، فهو أمر تهديد، لأن الأمر قد يكون أمر تكليف، قد يكون أمر تهديد، قد يكون أمر تكوين، أو كن كذا كن كذا في أوامر سبحانه وتعالى، فالأوامر كثيرة، فهذا قيل أمر تهديد، وقيل إنه خبر بمعنى الخبر. وعلى هذا هل هو مدح أو ذم إذا كان خبر؟ فقيل إنه مدح، معنى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا كان الأمر الذي تريد أن تصنعه. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.